ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وبالحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأصل أبدأه بالعقيدة التي تتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكر بعض المسائل التي لها مكانتها. ذكر الهجرة لما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم هاجر، وذكر أيضا البعث، الإيمان به والإيمان بالجزاء بعد البعث، وذكر طاعة غير الله وأن الذي يطاع غير الله فإنه طاغوت، وختم بحديث عظيم في رأس الأمر الإسلام والجهاد في سبيل الله. فهذا الأصل فائدته معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفته يدخل فيها معرفة نسبه ومعرفة بلده ومعرفة مستقره ومعرفة دعوته، وشرح ذلك يطول. وقد كتب العلماء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوسعوا في ذلك، وكذلك أهل التفاسير. فابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كتب أكثر السيرة والمغازي ونحوها، وابن كثير في التاريخ في البداية والنهاية جعل في ذلك نحو 4 مجلدات تتعلق بالسيرة النبوية والكرامات والمعجزات وما أشبهها. وكذلك ابن جرير قبله في تاريخ الأمم والملوك، وغيرهم من توسعوا في ذلك واختصروا، ومن أراد التوسع رجع إلى تلك الكتب المطولة. فأولا النسب الشريف، محمد سمي به لكثرة خصاله الحميدة، اختار الله له اسما حسنا، وهو غريب في زمانه، أكثر الذين في زمانه يعبدون أولادهم لغير الله كعبد شمس وعبد مناف وعبد العزى وعبد اللات ونحوها. اختار الله اسم أبيه من خير الأسماء عبد الله، هكذا. أما جده فاشتهر باسم عبد المطلب، والأصل أن اسمه شيبة، كان ولد وترعرع وهو في المدينة عند أخواله بن النجار، جاء به عمه المطلب بن هاشم، ولما جاء به المطلب أخو هاشم لما جاء به رأوه عليه آثار السفر سحنة وسوادا، فقالوا هذا عبد المطلب، فقال إنما هو أخي شيبة، شيبة بن المطلب، ولكن غلب عليه اسمه عبد المطلب. ابن عبد مناف، عبد مناف له 4 أبناء، أحدهم هاشم ابن عبد مناف المطلب ابن عبد مناف، عبد شمس ابن عبد مناف، نوفل ابن عبد مناف، وكلهم لهم ذرية. عبد مناف هو الجد الذي يجمعه أبي هؤلاء، ابن قصي الذي يسمى مجمع لأنه أجمع قريشا بعدما كانوا متفرقين. هكذا، وقد عد نسبه إلى عدنان نسب صحيح، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن ابن لؤي ابن مرة ابن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن غائب بن مالك ابن النضر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس بن مضر بن نزار بن عدنان. هكذا، ثم إن ابن هشام في السيرة ذكر نسبا أيضا فوق عدنان، ابن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ابن أد بن أدد بن الهميسع ابن قيدار ابن قيدار بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن ملامك بن متوشلخ ابن أخنوخ ابن اليرد ابن مهلايل ابن أرفخشد ابن سام بن نوح، أوصله إلى نوح، أوصله أيضا إلى آدم. وما بعد عدنان مختلف فيه. هاشم من قريش، جد من أجدادهم الذي هو مالك بن النضر يسمى قريش، فسميت القبيلة به، وكان لها هذا الشرف بسبب كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم. هكذا، هاشم من قريش، قريش من العرب. العرب قسمان، عرب أصليين وعرب متعربين، وقريش من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل ليس أصله من العرب. إبراهيم لغته سريانية، وأما إسماعيل فلغته عربية، وذلك لأن أباه تركه بمكة، هو وأمه هاجر، فجاءت قبيلة من قحطان ونزلوا معه وكانوا عربا، فتعلم العربية منهم وتزوج منهم، وولد له 12 ولدا كلهم تعلموا العربية فأصبحوا عربا مستعربة، إلا أنهم أصل العرب الأصل من ذرية يعقوب أحد أجداد العرب. ذكروا في سؤال نسب سبأ المذكور في القرآن أنه سبأ ابن يعرب ابن يشتب ابن قحطان، فذرية يعرب هم الذين كانوا عربا أصليين. العرب قريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل يعني من العرب المستعربة، هذا هو نسبه صلى الله عليه وسلم. يقولنا أنه روي أنه قال لا ترفع نسبي فوق عدنان، يعني أن ما فوق عدنان غير محفوظ جيدا، إنما عدنان وما دونه متأكد منهم. هكذا نسبه. يقول عمره ليس من المعمرين، عمره 63 سنة. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 70، ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك أي من يزيد عليه. مات صلى الله عليه وسلم عمره 63، خليفته أبو بكر رضي الله عنه مات وعمره 63، عمر بن الخطاب أيضا مات وعمره 63، علي أيضا قيل إن عمره 60 أو نحو ذلك. هذا العمر العمر المتوسط، ليس عمرا قصيرا كال40 ولا معمرا كال98، عمر وسط. كان بقي 40 سنة قبل أن ينزل عليه الوحي، فلما تم 40 سنة تكاملت قوته وتكامل ذهنه وهو منتهى القوة. قال الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرا ووضعته كرا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، فدل على أن نهاية القوة 40. هذا هو سبب تأخيره إلى هذا العمر، انتهت قوته يعني تمكنت عادة الإنسان أنه تزيد قوته ويزيد ذكاؤه وفطنته وحفظه إلى أن يصل إلى الأربعين، وبعدها يركض ويثبت إلى أن يصل إلى الستين أو السبعين، ثم بعد ذلك يبدأ في الضعف، يبدأ في النقص. هكذا سنة الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهو صلى الله عليه وسلم عمر إلى الأربعين، وبعد ذلك نزل عليه الوحي، استمر نزول الوحي 23 سنة. نبي رسول في هذه الـ23، النبي هو الذي ينزل عليه الوحي، ولكن لا يكلف بالجهاد وإظهار القوة، ولا يتهدد قومه بالهلاك وبالعذاب. وأما الرسول فهو أرفع من النبي، هو الذي يكلف أن يعلن دعوته وأن يظهرها وأن يدعو الناس وأن يخوفهم، وإذا لم يطيعوا فإنهم يعذبون، كقصة نوح وقومه وهود وصالح وشعيب ونحوهم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أول ما نزل عليه أول سورة إقرأ، في حديث عائشة الذي في الصحيح تقول إنه حبب إليه الخلوة، أول ما بدأ بها الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، الرؤيا تكون محققة. ثم حبب إليه الخلوة، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، يخلو فيه 5 ليال أو 10 ليال يأخذ معه زاده، وكذلك الماء، ثم يرجع ويتزود. في هذه الخلوة يتعبد، يتقرب بأنواع من العبادات، حتى جاءه الحق وهو بغار حراء، جاءه الملك في صورة إنسان، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. يقول: فغطى نفسه حتى بلغ منه الجهد، وهو يقول: اقرأ في كل مرة. المرة الأخيرة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا وقرت هذه بقلبه. بعد ذلك نزل وكان كأنه قد أرهب وقد ذعر، فقال: زملوني زملوني. ذكروا أنه بعد ذلك نزل عليه الوحي بقوله: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. المدثر الذي عليه دثار يعني غطاء. قم فأنذر، هذا دليل أنه صار رسولا. يقول بلده مكة، البلد الذي ولد فيه أبعثه الله بالنذارة عن الشرك. هذه رسالة ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله. نزلت عليه أول هذه السورة سورة المدثر، قم فأنذر، كأنه كان مغطى أو مجمل. قم فأنذر الناس وادعهم ينذروا عن الشرك، أنذرهم عن الشرك الذي يحبط الأعمال، وادعهم إلى التوحيد. وربك فكبر، الرب هو الله تعالى، أكبره يعني أظلمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، قيل إن الثياب هي الكسوة، واستدل بها الشيخ أيضا لما ذكر شروط أركان الصلاة أو شروط الصلاة التي منها ستر العورة. وها هنا فسر الثياب بأنها الأعمال، طهر أعمالك عن الشرك، يعني أخلص أعمالك واجعلها خالصة لوجه الله. فجاء عبر بالثياب لأن الثياب تستر والأعمال أيضا تستر، يستتر بها عن في الدنيا عن الكوادح، ويستتر بها في الآخرة عن الشرك وعن النار. والرجز فاهجر، روي فيه قراءتان الرجز والرجز، والأصل أنه النجس، الشيء النجس يسمى رجزا ويسمى رجسا في قوله تعالى ويذهب عنكم رجز الشيطان أو رجز الشيطان، يعني وساوس الشيطان. وفي قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فالرجس الأصنام يعني التي تعبد من دون الله، اهجرها أي اتركها واترك أهلها وتبرأ منهم، اتبرأ منها ومن أهلها ومن عابديها. بقي يدعو إلى هذا التوحيد، يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله، ويقول أمركم بكلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، كلمة لا إله إلا الله، وكانوا يعرفون معناها، يعرفون أنها تدل على اتخاذ إله واحد، لأن معبوداتهم يسمونها آلهة، والإله هو الذي تأله القلوب مودة ومحبة وتعظيم واحتراما. فكل صنم يسمونه إله، فآلهتهم كثيرة. فلما دعاهم إلى قول لا إله إلا الله كذبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لنا آلهة كثيرة، كيف نقتصر على إله واحد؟ وقالوا انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادة آلهتكم ولا تتركوها. قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يتكبرون عن أن يقولوها، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هكذا يقولون له صلى الله عليه وسلم، ولذلك نزهه الله بقوله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أن ننتظر به حتى يأتيه ريب المنون الذي هو الموت. وكذلك نزه بقوله: وما صاحبكم بمجنون. فهكذا يعيبونه بهذا. فالحاصل أنه أخذ على هذا الدعوة إلى التوحيد وحده 10 سنين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، يعرض نفسه على القبائل إذا جاءوا في موسم الحج، يتتبعهم ويعرض عليهم دعوته وأن يقبلوها وأن يوحدوا وأن يكونوا من أتباعه. وسلط عليه عمه أبو لهب، فكان يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه، إنه مجنون، نحن أعلم به هذا أمنا، هذا ابن أخينا. فلذلك سلط الله على أبي لهب مرضا معديا يقال له العدسة، ولما مات لم يقربوه، أجروه بحبال حتى جعلوه في أصل جدار وهدموا الجدار عليه عقوبة له. لم يزل يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل. ثم بعد 10 سنين عرج به إلى السماء. المعراج هو العروج، أولا أسري به إلى بيت المقدس المسجد الأقصى، ومن هناك عرج به الملك إلى السماء، جاوز 7 طباق، خاطبه ربه فرض عليه الصلوات 5، فرضها عليه أولا 50 صلاة ثم خففها إلى أن كانت 5، وقال: لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50، يعني من واظب عليها فالحسنة بعشر أمثالها تكون له أجر 50. صلى بمكة 3 سنين بعدما هدى الله بعض أهل مكة، كان أول من آمن به أبو بكر، يعني من الرجال البالغين الذين هم رجال، ومن النساء امرأته خديجة، وهي التي كانت تسليه وتشجعه، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال بن رباح، ومن الصبيان علي رضي الله عن الجميع. ثم بعد ذلك صاروا يهتدون. أبو بكر رضي الله عنه كان عنده قدرة على إقناع من يتصل به، فدعا عثمان فآمن بدعوته، وآمن سعد بن أبي وقاص، وآمن سعيد بن زيد، وآمن عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة، وعثمان بن مضعون، وغيرهم حتى صاروا جماعة. وهدى الله عمر بن الخطاب بعدما كان شديدا عليهم، ولما آمن كانوا قبله مستترين في دار الأرقم، فلما جاءهم قال: ألسنا على الحق؟ قالوا: بلى. لماذا نختفي؟ علينا أن نذهب حتى نصل إلى الحرم ونصلي فيه. فخرجوا صفين، متوسط عمر في صف ومعه سيف، ومتوسط حمزة في صف، فكانوا يحترمون حمزة ويعرفون شجاعة عمر. فعند ذلك أظهروا الإسلام، وكان معه ممن أسلم عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. في آخر سنوات بقائه بمكة عرض دعوته على قوم من الأنصار أهل المدينة، وكان أهل المدينة عندهم اليهود، وكانوا يهددونهم ويقولون: سوف نقاتلكم مع نبي يخرج في هذا الزمان، إنه يخرج نبي اسمه محمد وأنه سيتبعنا، وكانوا يعتقدون أنه يخرج منهم، يكون منهم. ولما خرج من غيرهم حسدوا العرب ولم يقبلوا منه، لم يقبلوا رسالته حسدا وبغيا. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فلما سمعه أولئك النفر من الأنصار قالوا: هذا النبي الذي تخوفنا به اليهود، ألا نسبقهم إليه؟ أفآمنوا. أبي سنوات ثم قالوا له: نريد أن تهاجر إلينا حتى يدخل أهل المدينة في الإسلام كلهم. الأنصار كانوا قبيلتين، الأوس والخزرج، فأسلموا كلهم، ما بقي فيهم إلا قلة من المنافقين الذين أسلموا ظاهرا وقلوبهم مع الكفار. ولما أسلموا هاجر إلى المدينة، هاجر معه كأصحاب قبله وبعده ومعه، استقر في المدينة. الهجرة فريضة على هذه الأمة، يعني على من كان في بلد فيه الكفر والشرك لا يقدر على إخراج إظهار دينه، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أهل مكة كانوا يعذبون المسلمين بمكة، وكانوا يعيبونهم ويضايقونهم، فأمرهم الله بالهجرة، فهاجروا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، ليست منقطعة، إنما انقطعت بمكة بعدما أسلموا. لما أسلم أهل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة. الذين أسلموا بعد ذلك أبقوا في بلادهم، لأن مكة أصبحت بلاد الإسلام، يهاجر إليها ولا يهاجر منها. وأما البلاد التي يغلب ويظهر فيها الكفر ولا يقدر فيها المؤمن على إظهار دينه، فإن الهجرة في حقهم واجبة، فريضة على هذه الأمة، باقية إلى أن تقوم الساعة. الدليل ذلك هذه الآية في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني بعد موتهم توفاهم الملائكة تظالم أنفسهم وتسوقهم إلى العذاب لأنهم ظلموا أنفسهم ببقائهم مع الكفار. فيما كنتم؟ فيقولون كنا مستضعفين في الأرض أي في بلد في البلد كنا ضعفاء. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ لماذا لم تهاجروا وتأمنوا على دينكم وتظهروه وتأمنوا على أموالكم وعلى أنفسكم وتعبدوا الله عبادة كاملة؟ كيف بقيتم مع هؤلاء الكفار ورضيتم؟ آثرتم بلادكم، آثرتم أموالكم، آثرتم قبائلكم. فلذلك قال الله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، هناك مستضعفون لا يقدرون على الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يقدرون على أن يتخلصوا ويهاجروا ولا يهتدون السبيل، لا يعرفون الطرق التي إذا سلكوها دلوا الطريق، بل هم عاجزون. فأولئك أسأل الله أن يعفو عنهم عن بقائهم في بلاد الكفر، وكان الله عفوا غفورا. ذكروا أن المسلمين في غزوة بدر قاتلوا بعض المسلمين الذين مع الكفار، اثنين أو ثلاثة كانوا مسلمين بمكة ولكنهم ما هاجروا، وألزمهم الكفار لما خرجوا إلى بدر خرجوا معهم، فقاتلهم بعض المسلمين فندموا وقالوا قتلنا إخواننا. فنزلت هذه الآية إنكم معذورون، إنهم ملومون ببقائهم مع الكفار. كذلك الآية الثانية يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نقل المؤلف عن البغوي صاحب التفسير المشهور أنه قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان يا عبادي الذين آمنوا لا تبقوا في هذا البلد ولو كان بلدا حراما ولو كان فيه الكعبة المشرفة، إذا كان أهلها كفار يعذبونكم، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هاجروا حتى تتمكنوا من العبادة. الدليل على الهجرة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. الهجرة يعني الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لا تبقى حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. التوبة يعني التوبة إلى الله تعالى من الكفر نحوه. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمره الله تعالى ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة. الزكاة فرضت عليه بمكة ولكن ما بينت تفاصيلها إلا في المدينة عندما أسلم أهل المدينة وكان عندهم أموال تزكى. فرض الصوم في سنة اثنتين، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. فرض الحج، قيل إنه فرض 19 وقيل 9، والظاهر أنه كان مسنونا ولكن نزل فرضه في 9، ولذلك حج أبو بكر بالمسلمين. فرض الأذان في السنة الأولى، وكانوا قبل ذلك يأتون بدون أذان بالتحري، وفرض الجهاد الذي هو قتال الكفار، فرض عليهم وأمروا أن يجاهدوا. أول ما نزل فيه قوله تعالى أذن الذين، يعني في سورة الحج، أظلموا بأنهم أذن لهم بالقتال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض أيضا بالمدينة. ولما نزل الجهاد نزل مرتبا، فأول مرة أولا مجرد الإذن، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أي أذن لهم القتال، ثم بعد ذلك نزل الأمر بقتال المشركين، ليس مجرد أمر بل ليس مجرد إذن بل أمر، ولكن الذين يقاتلونكم في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم في آخر الأمر نزل الأمر بالجهاد لجميع المشركين في قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أخذ على 11 سنين في المدينة، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي. ولما توفي خطبهم أبو بكر رضي الله عنه وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ عليهم الآيات التي في الموت. وهذا دينه، هذا الدين الإسلامي هو الدين الذي بلغه والذي أرسله الله تعالى به. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. هكذا الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، هذا هو الخير. والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله تعالى ويأباه. شهد له بذلك صحابته لما أنذرهم وعلمهم بمكة في حجة الوداع، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، عمل بقول الله يا أيها الرسول بلغ أما أنزل إليك، وذكر الله تعالى وظيفتين عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. فشهدوا له بأنه بلغ، حذر من الشرك وحذر من المعاصي كلها وحذر من البدع، وأمر بالتوحيد وأمر بعبادة الله وأمر بأداء حقوقه وبشعائر الإسلام. أبعثه الله إلى الناس كافة، رسالته إلى الناس كافة ليست إلى العرب، كما يقوله اليهود يقولون إنه رسول العرب، بل إنه رسول إلى الناس. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي للناس كافة. وأمره الله أن يناديهم بقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. افترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، يعني أن يطيعوه، افترض الله عليهم طاعته بقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، بقوله يقيم الصلاة وآتي الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، طاعته هي الامتثال لما جاء به. الدليل على عموم رسالته هذه الآية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أخبر بأنه رسول للناس جميعا، وذكر أنه أعطي خمس لم يعطون نبي قبله، يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. ونصرت بالرعب مسيرة شهر وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. أكمل الله تعالى به الدين الذي هو دين الإسلام، ما مات إلا وقد أكمل له الدين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. روي أن يهوديا قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: آية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم، هذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين، يدل على ميزة لذلك اليوم. فأخبره عمر أنها نزلت في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. هكذا أكمل الله تعالى له الدين. ولما نزلت تحرى الموت، تحرى لأمر الله تعالى، فلأجل ذلك سميت الحجة حجة الوداع. ولما رجع كان يبلغ الناس وكان يقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعدها، يعني يأتيه الأجل. الدليل على موته قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. معلوم أن الأنبياء قبله ماتوا لأنهم بشر، فليس لأحد خلد. ولذلك في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا جاءك الموت هل يخلدون؟ وكذلك قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. هكذا بعد ذلك أخذ يذكر شيئا من أمور العقيدة، فمن ذلك الإيمان بالبعث بعد الموت. الناس إذا ماتوا يبعثون، يعني نؤمن بالبعث وهو الإيمان باليوم الآخر. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من هذه الأرض التي أنتم عليها خلقتم. خلق آدم من الطين الذي هو من الأرض، وفيها نعيدكم، يعمر الإنسان فيها عمرا ثم بعد ذلك يموت، ثم يدهن ويتأكلها الأرض ويصبح ترابا وعظاما ورفاتا، ثم بعد ذلك يخرجهم. ومنها نخرجكم، إذا جاء أمر الله تعالى أمر الأرض أن تجمع ما فيها من الرمام والعظام، فيتكامل خلقهم، ثم تأتيهم الأرواح وتدخل كل روح في جسدها. الناس إذا ماتوا يبعثون. قال الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني أصلكم، وكذلك نبات كل شخص فإنه نبت من الأرض، يعني المأكل الذي يأكله من الأرض، أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بموتكم، تأكلكم الأرض ويخرجكم إخراجا إذا شاء الله يخرجكم منها. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، إذا بعثوا جمعوا في يوم الحشر، ثم بعد الجمع يحاسبهم الله، والله سريع الحساب، تحضر لهم أعمالهم. يقول الله تعالى: وضع الكتاب وترى المجرمين المشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وينشر لكل كتاب أعماله ويقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أخبر بأن الجميع ملكه، وأنه بيوم القيامة يجازي الذين أحسنوا، يجازيهم بالحسنى بأعمالهم الصالحة، والذين أساءوا يجازيهم بما عملوا. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من كذب بالبعث كفر، الذين يكذبون كالمشركين الأولين الذين يقولون: ذلك رجع بعيد، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. ويقولون: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، افترى على الله كذبا. فمن كذب بالبعث وبالجزاء على الأعمال فإنه كافر. الدليل ذلك قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. أقسم الله تعالى بنفسه، أو أمر نبيه أن يقسم. ومثل هذه الآية في أول سورة سبأ، وقال الذين كفروا قالوا لن نبعث، قل بلى لا تأتين الساعة، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، أي هذه الساعة أقسم بذلك. وكذلك في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي. هكذا أمره بأن يقسم بربه. وكذلك أقسم الله تعالى بنفسه في قوله تعالى: هو رب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا دل على أن من زعم ذلك فإنه كافر. أرسل الله جميع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يبشرون، مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الإيمان بالثواب، وينذرون ويخوفون أهل الكفر بالعقاب. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. الحجة الشبهة والدليل والعذر، أي ليس لهم حجة يحتجون بها وليس لهم عذر. أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين. أنزل الله عليه قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أي آخرهم ختم بها الأنبياء خاتم النبيين. الدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أدل على أن النبيين كلهم من بعده. يقول كل أمة نؤمن بأن كل أمة بعث الله فيه إليهم رسولا من نوح إلى محمد في كل أمة. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. النبي الذي يبعث يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده، يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ينذرهم عن عبادة الطاغوت وعبادة كل ما يعبد من دون الله. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة الرسول يقول لهم هذه المقالة. افترض الله على جميع العباد الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فرض الله عليهم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. اشتقاقه من الطغيان الذي هو زيادة. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني في السفينة. طغى يعني يرتفع، والإنسان إذا تكبر يسمى طاغية. قال الله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني يطغى يتكبر ويتجبر ويتعظم نفسه. وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغى يعني تجاوز حده، فكل ما تجاوز به العبد حده يعني هدك العبودية، أنت عبد. فإذا كنت كذلك فعليك أن تلتزم بالعبودية ولا تتجاوز ذلك. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله فإنه أطغى الطواغيت، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء من رؤوس الطواغيت، وقد تسمى الأصنام طواغيت. قال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، يعني اجتنبوا الأصنام أن يعبدوها. فالذي يعبده الناس وهو راضي يسمى طاغوت، إما أنهم يدعونه من دون الله، وإما أنهم يسجدون له ويتمسحون به ويتبركون به، وإما أنهم ينحنون له يسمى طاغوت. كذلك من دعا الناس إلى عبادة نفسه تكبر وتجبر وترفع وقال أنا سيد وأنا ولي من الأولياء، فلماذا لا تعظموني؟ أنا الذي أنفعكم، أنا الذي أشفع لكم، أنا الذي أرزقكم، فاعبدوني وعظموني وإن مصرح بالعبادة. ومن ادعى شيئا من علم الغيب الغيب لا يعلمه الا الله. قال الله تعالى كل يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله. فمن ادعى الغيب فانه طاغوت. الكهان طواغيت لانهم تنزل عليهم الشياطين ويخبرونهم ببعض المغيبات. فلذلك قال الله تعالى في حقهم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به, يعني الى الكهان ونحوهم. الكهان والسحره والمشعوذون يعتبرون طواغيت لانهم يدعون انهم يعلمون المغيبات. ومن حكم بغير ما انزل الله, قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الذين ينصبون انفسهم ويقولون نحن الذين نحكم لكم فيحكمون باحكام جاهليه. هؤلاء يدخلون في الطواغيت. الدليل هذه الايه لا اكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي, اي لا تكرهوا على الدين, بل ادعوا وبينوا, ومن كدع ومن رغب فيه فإنه يبقى يدخل في الدين, وإلا يبقى باذلا للجزية. لقد تبين الرشد من الغي. الرشد هو الرشاد والصلاة والاستقامة, والغي هو الغواية. فالذين يتبعون الرشد هم أهل الرشاد وهم الصالحون, والذين يخالفون ذلك هم الكافرون, كما قال الله بحقهم وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا, وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الانفصام لها والله سميع عليم. هذا معنى لا اله الا الله. قوله من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الطاغوت ما عبد من دون الله, والايمان بالله والتوحيد. فقد استمسك بالعروه الوثقى, امسكها بيده الانفصام لها, يعني لا تنقطع هذه العروه, والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وختم بحديث فيه فائدة, قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الأمر يعني ما يدعى إليه. الرأس ما ندعوكم إليه هو الإسلام. وإذا دخلتم بالإسلام فاعلموا أن عمود الإسلام هي الصلاة, بمعنى أنها كالعمود للخيمة. الخيمة لا تقوم ولا ينتفع بها إلا إذا نصب ذلك العمود الذي بوسطها. فإذا سقطت العمود لم ينتفع بالأصناب ولا بالأوتاد. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة السنام أعلى, البعير له سنام. إذا كان سمينا نبت الشحم في أعلى ظهره, قد يكون ذراعا أو نحوه. ذروته يعني أعلاه فيه وبر يؤخذ من ذروة السنام وينتفع به. أعلى الإسلام الجهاد في سبيل الله الذي هو عام للقتال وعام للأمر بالمعروف ونحو ذلك, فكل ذلك من أنواع الجهاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.